ولا اقرا انا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه تبعهم باحسان الى يوم الدين. فيقول الناظم رحمه الله: والاخذ بالاول لا بالاخر مرجح في مقتضى الاوامر، وما سواه ساقط او مستحب، لذاك لطمئنان والدلك جلب، وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجيل، وربما اجتماع أشياء حضر مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب وقد يسن، وفيه كل إباحة تعين. فصل في الواجب الموسع: ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، فجوز الأداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار، وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض في حتم، أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف تبين، فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصل، والأمر بالواحد من أشياء يجب واحدا على استواره. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي حمد الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الناظم رحمه الله تعالى في مباحث الأمر والنهي، وذكر في هذا البيت قاعدة أصولية اختلف العلماء فيها، وهي قوله: والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر. بمعنى أن الشرع إذا أمر بفعل، وكان هذا الفعل له جزئيات متفاوتة ومختلفة من حيث الكثرة والقلة أو الشدة والخفة، فهل يكفي للمكلف أن يأتي بأقل ما ينطبق عليه هذا اللفظ، أو يلزمه الإتيان بجميع المعنى الذي ينطبق عليه هذا اللفظ؟ لأن المعنى متفاوت، منه الشيء اليسير ومنه الشيء الكثير. وهذه المسألة يعبر عنها أحيانا بمسألة الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب هل هي واجبة؟ وأحيانا يعبر عنها بلفظ: هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ ويعبر عنها أحيانا بلفظ آخر، وهو: الأمر المطلق هل يتحقق بأي فرد من أفراده، أو لا بد من الفرد الكامل؟ هل يتحقق بأي فرد من أفراده، أو لا بد من الفرد الكامل؟ هذه كلها عبارات تدور حول معنى واحد، وهو أن اللفظ الذي تعلق به الحكم هذا اللفظ متفاوت في جزئياته، وبالتالي هل المكلف يكتفي بمجرد ما يقع عليه اللفظ، أو أقل ما يقع عليه اللفظ، أو لا بد من الإتيان بتمام المعنى وكماله؟ فلو قال مثلا: فامسحوا برؤوسكم، فامسحوا، هل يعني يكون المكلف ممتثلا بالإتيان بما يسمى مسحا ولو كان شيئا قليلا، أو لا بد من الإتيان بكل ما ينطبق عليه هذا اللفظ وهو مسح الرأس؟ فأكثر الأصوليين ومنهم الناظم رحمه الله تعالى جميعا يرون بأن العبرة بأوائل الأسماء، وأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. والقول الثاني الذي ذهبت إليه الحنفية، وهو أنه لا بد من الإتيان بجميع المعنى الذي ينطبق عليه اللفظ، وهو ما يسمى بالفرد الكامل، يسمى بالفرد الكامل. والجمهور إنما ذهبوا إلى أن العبرة بأوائل الأسماء، قالوا: لأن المكلف لو فعل هذا الجزء أو هذا الأقل الذي ينطبق عليه اللفظ، فإنه يعتبر ممتثلا في العرف وفي اللغة أيضا. لو قال قائل للثاني اسقني ماء مثلا فسقاه نصف كوب أو كوبا واحدا فإنه يعتبر ممتثلا للأمر. لو قال له مثلا اكتب، فلو كتب سطرا أو سطرين فإنه ينطبق عليه أنه قد امتثل هذا الأمر. فلهذا ذهب الجمهور إلى أن العبرة بأوائل الأسماء، وأن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. الحنفية قالوا لا، لا بد من الفرد الكامل. لماذا؟ لأن اللفظ إذا أطلق على المعنى الكامل قالوا هو من باب الحقيقة، بينما إذا أطلق على بعض المعنى فهو من باب المجاز. والأصل أن تحمل الألفاظ على حقائقها لا على المعنى المجازي. ثم استندوا على أمر آخر وهو الاحتياط، فقالوا الاتيان بجميع المعنى هذا يعني أحوط وأبرأ لذمة المكلف. والأخذ بالأول لا بالآخر مرجح في مقتضى الأوامر، وما سواه ساقط أو مستحب إذا كالاطمئنان والدلك جلب. وما سواه يعني ما سوى الأول، يعني الزائد على أقل ما ينطبق عليه اللفظ، الزائد على هذا المقدار الذي ينطبق عليه اللفظ، يقول بناء على قول الجمهور وهو الذي رجحه الناظم، بناء على هذا القول الزائد على هذا المقدار إما أن يكون ساقطا وإما أن يكون مستحبا. أن يكون ساقطا مثل الزيادة في الدلك، الدلك وهو إمرار اليد على الجسد أو العضو عند الغسل، هذا الدلك عند المالكية يرونه واجبا خلاف الجمهور. الجمهور لا يرون وجوب الدلك، إنما الواجب عندهم في الوضوء وفي الغسل إنما هو إسالة الماء أو جريان الماء على العضو. وهذا خلاف يرجع إلى يعني إلى تفسير الغسل من الناحية اللغوية أو الغسل من الناحية اللغوية. هل الغسل من الناحية اللغوية هو إجراء الماء وإسالته، أو هو الدلك هو إجراء الماء مع الدلك؟ فالمسألة لغوية، والأقرب هو أن الدلك لا يدخل في يعني في مسمى الغسل، فيسمى غسلا بمجرد الإجراء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة: ثم تحثي على رأسك ثلاث حتيات فتطهرين. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة على مجرد إفاضة الماء على الرأس، والإفاضة لا يدخل فيه معنى الدلك. لكن عند من يقول بوجوب الدلك بناء على أن المعنى اللغوي للغسل لا يكون إلا بالدلك، فهذا المعنى المقصود يحصل بالمرة الأولى والثانية، لكن الزائد على هذا الدلك إذا حصل المقصود وهو إيصال الماء إلى البشرة، إذا حصل المقصود فهذا الزائد ساقط يعني غير مطلوب شرعا، حتى عند المالكية الذين يرون وجوب الدلك في الأصل في المشهور عندهم. فالزائد عليه على أقل ما ينطبق عليه اللفظ هذا ساقط. وقد يكون الزائد مستحبا مثل الطمأنينة، فالطمأنينة في الصلاة كما تعرفون عند الجمهور فرض، عند جمهور الفقهاء الطمأنينة في الصلاة فرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم ارفع حتى تطمئن رافع، وقال للرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لكن عند بعض الفقهاء من الحنفية لا يرون الاطمئنان من الفروض، بعضهم يقول من السنة وبعضهم يقول من الواجب، والواجب غير الفرض عند الحنفي. فالخلاصة أن الطمأنينة الزائد على أقل ما ينطبق عليه اللفظ وهو السكون حالة الركوع ولو جزءا يسيرا من الزمن، الزائد على هذا مستحب، بمعنى أنه يستحب شرعا الزيادة على هذا المقدار. والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يركع حتى يظن الناس أنه نسي، أو يسجد حتى يظن الناس أنه نسي، أو يجلس فيظن الناس أنه نسي من طول طمأنينته عليه الصلاة والسلام. فالزائد على هذا المقدار هو مستحب، هذا معنى قوله وما سواه ساقط أو مستحب. لذاك الاطمئنان والدلك انجلب، يعني أعطى مثالا على هذه المسألة بالاطمئنان والدلك. وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئي، يعني هذا الكلام الذي سبق، هل العبرة بأوائل الأسماء أو بأواخرها، وأن الزائد على ذلك إما ساقط أو مستحب، هذا يقول إنما يكون في الفعل الكلي، يعني الفعل الذي تدخل تحته جزئيات كثيرة وصور متفاوتة كما عرفنا في القلة والكثرة. فالطمأنينة مثلا معنى كلي ولكن فيه صور متفاوتة، فلو اطمأن بمقدار مثلا فعل الركوع واستقرار اليدين على الركبتين مع استقامة الظهر، هذا يصدق عليه أنه اطمأن، أتى بالطمأنينة. لو مكث بمقدار الذكر الواجب وهو قوله سبحان الله مثلا، سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، فقد أتى بالطمأنينة. لو زاد حتى اطمأن حتى ذكر الذكر المستحب، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فهذا زيادة في الطمأنينة. فإذا الكلام هذا إنما هو في الفعل الكلي الذي له جزئيات متفاوتة في القلة والكثرة والشدة والخفاء، هذا معنى قولي وذاك في الحكم على الكلي مع حصول كثرة الجزئية. وربما اجتماع أشياء حظل مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعن، تعن يعني تعرض وتظهر بكسر العين وبضمها أيضا، والكسر أفصح، تعن يعني تعرض وتظهر. هناك بعض الأوامر التي تأتي في النصوص الشرعية، هذه الأوامر تكون على سبيل البدل أو الترتيب، بمعنى أنها أوامر تتضمن أشياء متعددة ليس شيئا واحد، إنما أفعال متعددة وأشياء متعددة، ولكن الأمر فيها على سبيل البدل أو الترتيب، على سبيل البدل أو الترتيب، يعني أن يكون العطف بأو مثلا، افعل كذا أو كذا أو كذا، فإن لم تستطع فكذا وكذا، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فصيام 3 أيام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن عندنا أشياء متعددة والأمر فيها على سبيل البدل أو الترتيب وليس على سبيل الجمع. لو قال افعل كذا وكذا وكذا فلا إشكال، لأن الجميع يكون إيش مأمورا به ويجمع بين هذه الأفعال. لكن هنا الأوامر على سبيل الترتيب أو على سبيل البدل، فبعضها بدل عن الآخر أو بعضها مرتب على الآخر. فهنا في هذه الأحوال ما حكم الجمع بين هذه الأشياء المتعددة؟ مثلا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء إنسان قال والله أنا ربنا يعني فتح علي وبدي أسوي 3 كلها، ففدية من صيام سأصوم وأتصدق وأذبح شاة، فما حكم هذا الجمع بين هذه الأمور التي جاءت على سبيل الترتيب والبدلية وليس على سبيل الجمع؟ فالناظم رحمه الله يقول بأن هذا الجمع له صور وأحكام مختلفة، فأحيانا يكون ممنوعا محظورا، وأحيانا يكون مستحبا وقد يسن مسنونا يعني، وفيه قل إباحة تعن يعني قد يكون مباح. فالجمع يقول قد يكون أحيانا محرما كما قال وربما اجتماع أشياء انحظل، انحظل يعني امتنع من الحظل والحظر بمعنى التحريم والمنع، مما أتى الأمر بها على البدل أو الترتب، وقد يسن وفيه قل إباحة تعن. إذن الجمع له أحكام، أحيانا قد يكون محرما وأحيانا مسنونا وأحيانا مباحا، والعبرة في ذلك بالأدلة، العبرة في ذلك بالأدلة الدالة على حكم المسألة. فأحيانا قد يكون محرما، ومثلوا لذلك بما لو قال مثلا الإمام أو القاضي لولي أمر المرأة: زوج فلانة بفلان أو فلان، زوج فلانة بفلان أو فلان. وهنا الجمع محرم، لأنه لا يمكن أن تكون المرأة في عصمة رجلين في وقت واحد، فالجمع هنا محرم. وأحيانا قد يكون مستحبا أو مسنونا كما قال بعض الفقهاء في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أو في كفارة اليمين فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، أو كسوتهم أو تحرير رقبة. بعض الفقهاء من الشافعية رأوا استحباب فعل الجميع، وقد يكون مباحا مثل قوله تعالى مثلا: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني تزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهنا الجمع بين الزوجة الواحدة وبين ملك اليمين هذا مباح. والمسألة في الحقيقة يعني لها أطراف أو لها طرفان واضحان في المشروعية وعدم المشروعية، وأوساط متشابهة تخضع للاجتهاد والنظر. فالأوساط مثلا في الأطراف الواضحة، مثلا أحيانا هناك بعض الآيات واضحة جدا أن الجمع فيها لا يجوز بل لا يمكن، يعني مثل قوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. لا يمكن الجمع هنا بين التسريح وبين الإمساك، فهو إن أمسك فلم يسرح، وإن سرح فلم يمسك. أو كقوله تعالى: فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. فهذا لا يمكن الجمع بينهما، لأنه لو حكم بينهم فما أعرض، ولو أعرض فما حكم، فلا يمكن الجمع بين الفعلين لتناقضهما. وأحيانا يكون الجمع واضحا مثل: فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. أجمع العلماء على أن الرجل يجوز له أن يجمع بين المرأة الواحدة وبين ملك اليمين، فهذه أطراف واضحة، مثل أو قوله: طعام يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فلو أطعم هذا وهذا فالجمع هنا يعني واضح في المشروعية والاستحباب. لكن أحيانا يعني تقع الأوساط المتشابهة التي يتردد فيها النظر ويختلف فيها العلماء، مثل كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين، أو مثل قوله تعالى: أو يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، هل يجمع بين هذه العقوبات في حق الرجل الواحد أو لا؟ فبعض الفقهاء قال نعم، بعض الفقهاء قال لا. وهذه في الحقيقة كما ذكرت هي أوساط متشابهة يتردد النظر فيها في إلحاقها بالوسط الواضح في المشروعية، بالطرف الواضح في المشروعية أو الطرف الواضح في النفي. والمسألة يعني خاضعة للنظر والأدلة والاجتهاد، ويصعب يعني إطلاق حكم واحد بأنه يجوز الجمع مطلقا أو لا يجوز الجمع مطلقا، وإنما تعطى كل مسألة حقها من النظر والاجتهاد. ثم قال: ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى. شرع فيما يسمى بالواجب الموسع. والواجبات الشرعية إما واجبات مؤقتة أو واجبات غير مؤقتة. مؤقتة يعني ربطها الشرع بوقت معين، غير مؤقتة أوجبها الشارع ولم يربطها بوقت من الأوقات، مثل كفارة اليمين، كفارة النذر، هذه واجبات شرعية ولكن الشرع لم يربطها بوقت معين. الواجبات المؤقتة تنقسم من حيث السعة والضيق إلى واجبات موسعة وواجبات مضيقة. الواجبات الموسعة هي الواجبات التي يسع وقتها لأدائها وأداء غيرها من جنسها، يعني بحيث أنك تفعل الفعل ويبقى وقت زائد يمكن أن توقع الفعل مرة أخرى، مثل صلاة العشاء مثلا. فإذا دخل وقت صلاة العشاء وصليت 4 ركعات ستجد أن الوقت باق، يمكن أن تصلي صلوات أخرى فيها، فهذا يسمى واجب موسع. أما إذا كان الوقت لا يسع إلا الفعل وينتهي الوقت بانتهاء الفعل فهذا واجب مضيق، مثل صيام رمضان. صيام رمضان واجب مضيق لأنه يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فقد خرج وقت الصيام ولا مجال أن تصوم في هذا اليوم صياما آخر. فإذا الشرع يعني أوجب بعض الأمور ولكن وسع في الوقت، لأن ظروف الناس تتفاوت. يعني هذا من رحمة الشارع أنه ما أوجب عليهم الشيء وقال لهم الآن تبادرون إلى هذا الفعل، لا، أحيانا يقول افعل كذا ولكن عندك من الوقت ساعة. وهذا يعني فيه نوع من مراعاة ظروف الناس وحالاتهم، فقد لا يستطيع بعض الناس أن يبادر بالصلاة في أول الوقت مثلا، لكن يستطيع في الساعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ما وقته يسع منه أكثر وهو محدودا وغيره جرى، يعني هذا الواجب الموسع أحيانا قد يأتي محدودا، يعني محدود الطرفين، له أول وآخر، مثل الصلوات الخمس لها أول وآخر، ومثل قضاء رمضان، قضاء رمضان موسع له أول وآخر، يعني بعد رمضان وقبل مجيء رمضان الثاني. فهذا يعني واجب محدود الطرفين، لكن أحيانا الواجب الموسع قد لا يكون يعني محدود الطرفين، ليس له حد أول وآخر، مثل الحج مثلا عند من يرى من الفقهاء بأنه لا يجب على الفور وإنما يجوز فيه التراخي، فهذا واجب موسع وغير محدود الطرفين. ما حدد الفقهاء أصحاب هذا الرأي أولا ولا آخرا لهذا التأخير. فجوز الأدى بلا اضطرار في كل حصة من المختار، يعني بناء على أن الواجب قد يكون موسعا فيجوز للمكلف إذن أن يأتي بهذا الفعل الواجب في أي جزء من الوقت، يعني لا يلزمه الإتيان به في أول الوقت ولا في أوسطه ولا يلزمه التأخير إلى آخره. فالشرع أوجب عليه الفعل ولكن ترك له الوقت الذي يباشر فيه هذا الفعل. فجوز الأدى بالاضطرار في كل حصة من المختار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد أوائل الصلوات وأواخرها، ثم قال الوقت ما بين هذين، يعني ما بين هذين الحدين وقت لهذه الصلاة، فهذا يشمل الأول والأوسط والآخر وهكذا. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، وقائل منا يعني منا يقصد معاشر المالكية، هناك من قال كأبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب، قالوا بأن المكلف إذا أخر الواجب عن أول الوقت فيلزمه العزم على الفعل في الوقت الثاني أو الوقت الثالث، يعني ما يجوز له أن يؤخر هكذا بدون أن يعزم على أداء الفعل في الوقت الثاني أو الثالث، فأوجبوا العزم على الفعل خلافا للجمهور. الجمهور لا يوجبون العزم إنما يجوزون التأخير، المهم أن لا يخرج الوقت إلا وقد إيش أتيت بهذا الفعل. لكن بعض العلماء كأبي بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وهم من علماء المالكية في وأشهر علمائهم في عصرهم، فهؤلاء قالوا يجوز التأخير ولكن بشرط العزم على الفعل في الوقت الآخر. لماذا قالوا؟ لأننا يجب أن نفرق بين الواجب والمندوب. لو قلنا يجوز مطلقا هكذا بدون بدل فهذا صار مستحبا ما صار واجبا، الواجب لا يجوز تركه إلا ببدل حتى يفارق المندوب في هذا. والبدل هنا ما هو؟ قال هو العزم على الفعل في الزمن الثاني. وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم، أو هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين، يعني بعضهم قال بأن الوقت الذي يتعلق به الواجب هو ما يعينه المكلف، يعني ليس هناك وقت محدد لا الأول ولا الأوسط ولا الآخر، وإنما وقت الوجوب هو الوقت الذي يعينه المكلف بإيقاع الفعل فيه، بإيقاع الفعل فيه. وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، الواجب الموسع عندهم لا يتعلق بوقت معين، وقت الوجوب هو الوقت الذي يرتبط بالفعل أو بأدائه. وخلف ذي الخلاف فيه بينوا، فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصف، يعني هناك خلاف بين الأصوليين في تحديد وقت الوجوب في الواجب الموسع، ما هو وقت الوجوب؟ فذكر فيه الخلاف، فقيل الآخر، يعني بعض الأصوليين قال وقت الوجوب هو الآخر، ليش؟ لأنه لا يجوز التأخير عنه، يعني إذا ما بقي من الوقت إلا بمقدار إيقاع الفعل، بمقدار أن تصلي مثلا ركعتين قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت الأخير اتفق العلماء على أن الفعل يكون واجبا في هذه الحالة. فلهذا قال هؤلاء بأن الآخر هو وقت الوجوب. طبعا هذا يعترض عليه بأنه لو فعله في أول الوقت إذن فقد فعل أمرا غير واجب، لأنه ما دخل وقت الوجوب، وهذا يخالف إجماع العلماء أن من أدى الصلاة في أول وقتها فقد أدى الواجب، بل أدى المسنون والمستحب وهو المبادرة إلى أداء الصلاة في أول أوقاتها. وقيل الأول، يعني بعض العلماء قال بأن وقت الوجوب هو أول الوقت. لماذا؟ لأن الذمة تعمر بهذا التكليف بمجرد دخول الوقت. متى يجب عليه الصلاة الظهر؟ تجب عليه الصلاة إذا زالت الشمس. إذن وقت الوجوب هو الأول، لأن الأصل في المسببات أنها تترتب على أسبابها مباشرة دون فاصل. الأصل في المسببات أنها تعقب الأسباب مباشرة بدون فاصل. فإذا كان دخول هذا الوقت هو سبب الوجوب، إذن الوجوب قد تحقق في أول الوقت. فقالوا أول الوقت هو وقت الوجوب. أيضا هذا اعترض عليه بأن الرجل مثلا إذا دخل عليه الوقت ولم يكن أهلا للتكليف، يعني كان صبيا ولكنه بلغ في آخر الوقت، صار بالغا في آخر الوقت، فهل تجب عليه الصلاة ولا ما تجب؟ تجب عليه الصلاة بإجماع العلماء. فإذا يلزم على هذا إسقاط الواجب عن هذا الشخص بسبب مضي وقت الوجوب وانتهائه. فقيل الآخر وقيل الأول وقيل ما به الأداء يتصلون، يعني قال بعض العلماء بأن وقت الوجوب هو الوقت الذي يتصل به الأداء، يتصل به أداء الفعل. وهذا في التحقيق يرجع إلى قول الجمهور الذي سبق بأن الواجب أن وقت الوجوب هو ما يعينه المكلف بإيقاع الفعل فيه. والأمر بالواحد من أشيائي يوجب واحدا على استوائي، هذا فيما يتعلق بالواجب المخير، بمعنى أن الشرع أحيانا لا يلزم المكلف بفعل معين، ولكن يلزمه بفعل من أشياء متعددة، فيقول افعل كذا أو كذا أو كذا، المهم هو أن تفعل واحدا من هذه الأشياء، ولا يلزم أن تفعلها جميعا، ولا يجوز لك أن تتركها جميعا. فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهذا يسمى بالواجب المخير. والوجوب هنا تعلق بشيء غير معين، بشيء مبهم، ما في شيء معين هو الواجب، ليست كلها واجبة ولا شيء معين منها واجب، إنما الواجب واحد غير معين، واحد مبهم ترك الشارع تحديده لاختيار المكلف. هذا قول الجمهور. بعض المعتزلة قالوا لا، كل هذه الخصال واجبة، كل هذه الخصال قالوا واجبة، ولكن هذا الوجوب يسقط بفعل البعض كما هو الشأن في فرض الكفاية، كما أن فرض الكفاية الخطاب على الجميع ويسقط بفعل البعض، قالوا كذلك هنا في هذه المسألة. والأمر بالواحد من أشياء يوجب واحدا على استواء، يعني الواجب هو واحد ولكن على استواء، بمعنى أن كل الأشياء المذكورة سواء في الفعل، وتحديده هذا مرده إلى اختيار المكلف. ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار لقد فعل، وهو مفضل على ذي العين إزداد مع الجوين ليسه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحتها، وهو على الجميع بإذنه بالترك والتعدد. وفعل من يقوم مسقط وقيل بالبعض فقط يرتبك معين هما أو فاعلا، كل عن المخالفين نقلا. ما كان بالجزئي نبه علم فهو بالكلي كعيد، وهل يعين شروع الفاعل في الكفاية خلاف يلجلي. فخلف فجرة للتحمل فرع على ذات خلاف قدره، وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف فروضه القضاء نهي الأمر رد السلام وجهاد الكفر فتوى وحفظ ما سوى المغيارة الحرام في الأركان إمامة منه ودفع الضرر والاحترام مع سد الثغر حضارة توثق شهادة تجهيز ميت وكذا العيادة ضيافة حضور من في النزع وحفظ سائر علوم الشرع وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة. بعد ذلك انتقل إلى تقسيم آخر للواجب، وهو تقسيم الواجب باعتبار الفاعل له أو المطالب به، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الذي طلب من كل مكلف من المكلفين مثل الصلوات الخمس، لكن هناك نوع آخر من الواجب في الشرع وهو ما يسمى بالواجب الكفائي. هذا ما عرفه بقوله: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، بمعنى أن الفرض الكفائي هو الفرض الذي طلب الشارع فعله دون النظر إلى ذات الفاعل، دون النظر إلى ذات الفاعل. يعني ليس المهم من الذي قام بهذا الفعل، هل هو زيد أو عمرو أو خالد، إنما المهم هو الإتيان بهذا الفعل وإيقاعه. فالشرع إنما يريد أو يقصد في هذا النوع من الأحكام هو إيقاع هذه الأفعال، ولا ينظر إلى ذوات المكلفين. فهو يريد مثلا الأذان، أن يكون هناك إعلام بدخول وقت الصلاة للناس، لكن لا يهم ولا تتوقف المصلحة على كون الذي أذن هو زيد أو عمرو أو بلال أو خالد أو غير ذلك. كذلك مثلا في مصلحة التعليم، تعليم الناس، الشرع يريد أن يكون الناس على علم وبينة وبصيرة من أمور دينهم ودنياهم، وهذا لا يتأتى إلا بالتعليم، أن يكون هناك علماء ومعلمون يعلمون الناس هذه الشرائع. هذه المصلحة تتحقق دون أن يعني يرتبط بذوات الفاعلين، فكون الذي علم هو زيد ولا عمر ولا بكر ولا خالد هذا لا يؤثر في المصلحة شيئا. إذن الفرض الكفائي هو الفرض الذي أوجبه الشرع على الناس دون نظر إلى ذوات المكلفين. هذا معنى قوله: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. بخلاف الفرض العين فإنه لاحظ ذوات المكلفين، لاحظ ذوات المكلفين، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. هذه مسألة تفضيل بين فرض الكفاية وفرض العين، أيهما أفضل من الآخر؟ فجمهور العلماء يقولون فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن الشارع اعتنى به أشد عناية وأوجبه على جميع المكلفين. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي عن الله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، يعني على هذا العبد، فهو الفروض الأعيان. إذن وذكر في هذا الحديث القدسي أنها أحب الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الأستاذ، ويقصد بالأستاذ هنا أبو إسحاق الإسفرائيني، والجويني إذا أطلق يراد به إمام الحرمين الجويني، وإن كان يطلق على أبيه أيضا، وإمام الحرمين نص على هذا في كتابه الغياثي، وينقل عن أبيه أبي محمد الجويني أيضا هذا القول. فهؤلاء يرون أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني. لماذا؟ قالوا: لأن القائم بالفرض الكفائي لا يسقط الإثم والمؤاخذة عن نفسه فقط، بل هو يسقط الإثم والمؤاخذة عن الآخرين، عن الأمة كلها، فنفعه إذن متعد للآخرين، والعمل الذي له نفع متعد أفضل من العمل الذي يكون نفعه قاصرا على فاعله وصاحبه. وهذا الكلام صحيح من هذه الناحية، لكن هذا لا يستلزم أن يكون الفرض الكفائي أفضل من الفرض العيني. يعني هذه كما يقال مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية، يعني هذه ميزة فعلا في الفرض الكفائي، لكن كون الفرض الكفائي تميز بهذا المعنى من هذه الجهة لا يلزم منه أن يكون أفضل من كل الجهات. فالفرض الكفائي في التحقيق هو أفضل من هذه الناحية، يقيد بهذا، لكن لا يلزم كونه أفضل من هذه الناحية أن يكون أفضل من كل الوجوه. فنحن نقول مثلا أفرضكم زيد كما جاء في الحديث، يعني تميز بأنه أعلم الناس بالفرائض، لكن لا يلزم أن يكون زيد أفضل من أبي بكر وأفضل من عمر وأفضل من عثمان ومن عثمان، وتميز بهذه الميزة، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقول العلماء. وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويري، مزه من العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. مزه من العين يعني ميز الفرض الكفائي عن الفرض العيني بهذا الفارق، وهو تكرار المصلحة في الفرض العيني وعدم تكراره في الفرض الكفائي. بمعنى أن من علامات فروض الكفاية أن الفرض الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرر الفعل، لا تتكرر. مثلا إنقاذ الغريق من الماء، كنا على شاطئ ورأينا غريقا، فنزل الأخ لؤي وأنقذ هذا الغريق، فلا معنى ولا مصلحة في نزولنا نحن بعد ذلك، فالمصلحة لا تتكرر بتكرر الفعل. غسل الميت مثلا، إذا غسل وكفن وطيب فلا معنى أن يأتي الناس بعد ذلك وكل واحد يريد أن يغسل هذا الميت مرة ثانية، فالمصلحة لا تتكرر بتكرر الفعل، بخلاف الفرض العيني فإن المصلحة تتكرر بتكرر الفعل. الصلاة مثلا تزكي النفس وتطهرها وتأمر الإنسان بتجنب الفحشاء والمنكر، هذه المصلحة تتحقق كلما صلى الإنسان ولا تتوقف على الفعل الأول. فهذا من الفروق بين فرض الكفاية والفرض العيني، لكنه ليس فرقا مضطردا، لأنه أحيانا قد يكون فرض الكفاية تتحقق أو تتكرر المصلحة بتكرر الفعل. مثلا بناء المساجد من فروض الكفايات، بناء المستشفيات من فروض الكفايات، فإذا تحققت المصلحة بوجود مسجد واحد، لكن جاء زيد من الناس قال والله أنا أريد أقدم للناس عملا صالحا فأبني مستشفى آخر أو مسجدا آخر، حال الرحب والسعة، المصلحة هل انتفت بالفعل الأول؟ الجواب لا، المصلحة موجودة أيضا في الفعل الثاني مع كونه فرضا كفائيا. لكن هذه العلامة الفارقة هي علامة فارقة في بعض الصور وليس في جميع الصور. وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر. الآن بدأ يبحث في مسألة الخطاب في الفرض الكفائي موجه لمن، من الذي تعلق به الخطاب في الفرض الكفائي؟ هل المتعلق في الفرض الكفائي جميع الأمة وكل فرد فيها، أو بعض غير معين؟ فذكر هنا قول الجمهور، وهو على الجميع عند الأكثر، أكثر العلماء يرون أن الفرض الكفائي الخطاب فيه موجه على جميع، إلى جميع الأمة، إلى كل فرد فيها. ما الدليل على هذا؟ ذكر لنا دليلين، فقال لإثمهم بالترك والتعذر. يقول الدليل الأول هو إثم الجميع، بمعنى لو أن الأمة تركت هذا الفرض الكفائي وأهملته، من الذي يأثم؟ الذي يأثم الجميع باتفاق الجميع. هذا الإثم، إثم الجميع، يدل على تكليف الجميع، لأن الإثم هنا فرع عن الخطاب والتكليف. فإذا كان الإثم عاما وهو الفرع عاما في الجميع، فمعنى هذا أن الأصل وهو الخطاب موجه للجميع. والتعذر هذا الدليل الثاني، يعني تعذر المجهول، لأنه ما في بديل آخر إلا أن نقول بأن الخطاب موجه لفئة مبهمة غير معينة، فيكون هذا من باب خطاب المجهول أو تكليف المجهول، وتكليف المجهول لا يجوز. يضاف إلى هذا سبب ثالث أو دليل ثالث، وهو ظواهر الألفاظ في الفروض الكفائية، فإنها عامة في جميع المكلفين. يعني الله تعالى مثلا في الجهاد يقول يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. يا أيها الذين آمنوا، هذه عامة ولا خاصة؟ هي عامة تشمل كل مؤمن، إذا نقول الخطاب موجه لجميع الأمة، ونرجع إلى الدلالات اللفظية التي جاءت في هذه النصوص. فهي عامة تشمل جميع الأمة وليست موجهة لبعضها. طيب، وهو على الجميع عند الأكثر لإثم بالترك والتعذر وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط. يعني الخطاب للجميع، ولكن لو قام بهذا الفرض الكفائي بعض الأمة فسقط الخطاب عن الجميع وسقط الإثم عن الجميع. فالخطاب موجه للجميع، ولكن الفرض الكفائي مثل الفرض العين، فرض العين مخاطب به من؟ جميع المكلفين. كذلك الفرض الكفائي هو يشترك مع الفرض العيني في أن الخطاب للجميع. ما هو الفرق بينهما؟ الفرق أن الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض بخلاف الفرض العيني لا يسقط. وهذا في الحقيقة يؤكد لنا أهمية العناية بالفروض الكفائية بخلاف ما ابتليت به الأمة من التساهل والإهمال للفروض الكفائية بحجة أن هذا فرض كفائي، يعني كأنه هناك من سيقوم به، فتتواكل الأمة في هذه الأمور، وبالتالي تضيع مصالح الأمة. فالفارق بينهما إنما هو في السقوط بفعل البعض. الفرض العيني لا يسقط بفعل البعض، بينما الفرض الكفائي يسقط بفعل البعض، وفعل من به يقوم مسقط. لكن هنا ينبغي أن تكون عبارتنا دقيقة. الفرض الكفائي لا يسقط بمجرد فعل البعض، ولكن بفعل البعض وتحقق المصلحة. بمعنى أن الفرض الكفائي لو قام به البعض ولم تتحقق بهم المصلحة فالإثم للجميع ولا يسقط الإثم هنا. يعني مثلا لو إطعام الجائع، مثلا إطعام الجائع من هذه الأمة فرض كفائي، أو علاج المريض فرض كفائي، في الواقع قام به البعض. نجد هناك مؤسسات خيرية وهيئات إغاثية موجودة في العالم الإسلامي تقوم بهذه الأعمال، تبني مستشفيات وتطعم الجوع وتعالج المرضى. ولكن إذا قامت هذه الهيئات ولم تتحقق المصلحة، يعني لا يزال هناك جوع في الأمة، ولا يزال هناك مرضى يموتون بسبب المرض دون أن يجدوا علاجا ودواء، فالإثم يعم الأمة جميعا، وكل واحد من المكلفين سيسأل أمام الله تعالى يوم القيامة عن هذه الأشياء كما يسأل عن صلاته وصيامه وحجه. لماذا؟ لأن مجرد فعل أو قيام البعض بهذا الواجب لا يسقط حتى تتحقق المصلحة. لو كان عندنا مثلا مفتي واحد، الإفتاء من فروض الكفايات، وهذا المفتي الواحد لا يكاد يعني يستدرك ويلبي حاجات الناس جميعا، فتظل هناك مسائل كثيرة واستفتاءات كثيرة بدون جواب، لأنه ما عندنا إلا هذا. ما نقول لأنه سقط الفرض الكفائي، الأمة آثمة حتى تخرج من أجيالها ورجالها مفتيا آخر وثالثا ورابعا تحصل بهم المصلحة والحاجة. وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وفعل من به يقوم مسقط، وقيل بالبعض فقط يرتبط معينا أو مبهما أو فاعلا. بعض العلماء مثل الفخر الرازي ذهبوا إلى أن الخطاب في الفرض الكفائي ليس موجه للجميع، وإنما قال هو موجه لبعض الأمة، وهذا البعض قال هم معينون عند الله معينون عند الله سبحانه وتعالى ومبهمون عندنا ما نعرفه. وبعض هؤلاء ممن ذهب إلى هذا الرأي قال هذا البعض المكلف به هم القائمون بهذا الفرض الكفائي، وهذا كله يعني لا دليل عليه، يعني هو من باب التحكم كما يقال. فتحديد أنه هذا البعض الذي قام هو الذي كلف، يعني هذا يعني قول على أمر غيبي بلا دليل شرعي. معينا أو مبهما أو فاعلا، أو مبهما أو فاعلا خلف عن المخالفين نقلا، ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكلي كعيد منحتم. هذه قاعدة مهمة ومناسبة للذكر عند هذه القاعدة، لأنها تشبه الفرض الكفائي. الفرض الكفائي هو أيضا فرض كفائي باعتبار الجميع، ولكنه باعتبار الأفراد. إذا فعل هذا الفرض الكفائي وتحقق فإنه يكون له حكم آخر باعتبار الأفراد، فلهذا ناسب أن يذكر هذه القاعدة. فقال ما كان بالجزئي ندبه علم فهو بالكل كعيد منحتم، يعني أن بعض الأحكام قد تكون يعني مندوبة باعتبار الجزء لكنها واجبة باعتبار الكل، أو العكس، قد تكون مندوبة باعتبار الكل واجبة باعتبار الجزء، أو العكس حتى في الأحكام الأخرى قد يكون مباحا باعتبار الجزء محرما باعتبار الكل. مثل لهذه الصورة بالعيد، فصلاة العيدين يقول هو مندوب باعتبار الجزء، يعني باعتبار الأفراد، باعتبار الأفراد هو مندوب، مندوب لكل فرد وليس واجبا عينيا على كل فرد، ولكنه واجب باعتبار الكل، باعتبار الأمة، فلا يجوز أن يتواطؤوا جميعا على ترك صلاة العيدين. مثل الأذان أيضا، الأذان باعتبار الأفراد مندوب، يندب لكل فرد أن يترشح لهذا العمل، ولكنه واجب باعتبار الكل، لو اجتمعت الأمة على ترك الأذان لقوتلت عليه شرعا، يعني يقاتل أهل البلد إذا تواطؤوا على ترك الأذان، لأن الأذان من شعائر الإسلام. وبعض الأفعال هكذا قد تكون مثلا مباحة باعتبار الجزء، يعني النزهات والخروج إلى النزهة والنظر أو سماع الأناشيد والأشعارات مباحة، لكنها مباحة باعتبار الجزء، بمعنى أن الأمة لو تركت مصالح الدنيا وكلهم خرجوا إلى النزهات للنزهة والسياحة والسفر فهذا حرام، لأنه يترتب عليه تضيع مصالح الأمة، سيموت المرضى في المستشفيات ويموت الأطفال في البيوت إلى غير ذلك. فلهذا يعني الأحكام ينبغي أن ينظر إليها بهذا المعيار، أحيانا يكون لها حكم باعتبار الجزء ولكن لها حكم آخر باعتبار الكل. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف منجلي أو خلاف ينجلي على نسختين؟ فالخلف في الأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، قد بلي أي اختبر وعلم. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة الشروع في الفرض الكفائي، هل يجعله فرضا عينيا؟ يعني فعل فرض كفاية، لكن لو بدأ الإنسان ومارس هذا الفرض الكفائي ودخل فيه، فهل يتحول إلى فرض عيني في حقه أو لا؟ كما قال خلاف ينجلي، اختلف العلماء والأصوليون في هذه المسألة، فبعضهم قال بأنه يلزم بالشروع، مثل المجاهد إذا حضر الصف، إذا حضر الصف والتقى مع العدو تعين عليه ولا يجوز له الانصراف، لما في الانصراف من تخذيل الأمة وكسر قلوب المجاهدين، فقالوا يتحول إلى فرض عيني. وبعض العلماء قال لا، لا يتحول إلى فرض عيني إذا كان هناك من يقوم به وتحققت بهم المصلحة، وهذا هو الأصل، الأصل أن الأحكام باقية على أصلها ولم تنقلب إلى حكم آخر، فالأصل في الفرض الكفائي أنه باقي فرض كفائي، فلا نقول بأنه صار فرضا عينيا إلا بحجة ودليل، فهنا نتمسك بالأصل، فالأصل أنه باق، فهو فرض كفائي قبل الشروع فيكون كذلك بعد، يكون كذلك بعد الشروع. والعبرة كما عرفنا سابقا في الفرض الكفائي هو بتحقق المصلحة، فإذا المصلحة تحققت فلا يتعين على الشخص حتى لو شرع فيه، ولكن إذا لم تتحقق المصلحة فإنه يتعين، ولا سيما على الشارع فيه. فمن بدأ مثلا في حفظ القرآن الكريم، حفظ القرآن من فروض الكفاية، أو بدأ في طلب العلم الشرعي وهو من فروض الكفاية، فلا يلزمه الاستمرار والإتمام، يعني لا يكون واجبا في حقه إلا إذا تعين عليه في الحالات المعينة، يعني ما في أحد غيره يطلب العلم إلا هو مثلا، أو ليس هناك شخص مؤهل لأن يكون مفتيا، لأنه ليس كل شخص يصلح أن يكون عالما ومفتيا ويتصدى لإفتاء الناس، يعني الإفتاء مثل الوظائف الأخرى تحتاج إلى مواصفات، كما يقدم الملف الشخصي لمن يريد وظيفة معينة ويتحرى هل تتوفر في هذه المواصفات، كذلك الإفتاء، بل هو أولى من هذه الأشياء لأنه يترتب عليها فساد الدين وليس فساد الدنيا فقط. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية خلاف ينجلي؟ فالخلف بالأجرة للتحمل فرع على ذاك الخلاف قد بلي، يعني ينبني على هذه القاعدة الخلاف في مسألة أخذ الأجر على تحمل الشهادة، جاءك فلان والله يا فلان أنا عندي شهادة أو تتحملها، تتحمل هذه الشهادة على فلان بأن لي حقا في ذمته فأحتاج إلى هذا، وصاحبنا في زمن المادة وسقوط الأسهم قال والله يا أخي أنا الآن بطلت، يعني لا أفعل خيرا إلا بأجرة، فلا أتحمل هذه الشهادة إلا بأجرة، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة في مقابل تحمل الشهادة أو لا؟ الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة الفرض الكفائي، هل يلزم بالشروع أو لا؟ فإذا قلنا يلزم بالشروع فلا يجوز له أخذ الأجرة، لأنه يأخذ أجرة على أمر واجب عيني، والأجرة لا تؤخذ على واجب عين. وإذا قلنا بأنه لا يلزم بالشروع فيجوز له أخذ الأجرة لأنه ليس متعينا في حقه. فالخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في هذا. ومسائل كثيرة، اللقطة إذا التقطها الإنسان، حفظ اللقطة هذا من فروض الكفاية، لكن إذا أخذها الإنسان هل تعين عليه الحفظ وصارت أمانة خلاص، أو يجوز له أن يتركها مكانها ويذهب كما فعلت المرأة مع يقول مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يعني كان مارا بالسوق، هذه المرأة رأت يعني مالا في الأرض فأشارت إلى الإمام أن ناولني هذا الكيس، فأخذ الكيس ورفعه ليناولها فقالت له احفظه فقد وجب عليه، فقال ما يعني ما ضحكت علي ما ضحك علي أحد إلا هذه المرأة يعني. فبعض الأفعال لا تكون واجبة لكن بالشروع ينشأ هذا الخلاف، هل يلزم الفرض الكفائي ويكون فرضا عينيا بالشروع أو لا، مبني على هذه القاعدة. طبعا هذا في تحمل الشهادة، أما في أدائها فلا يجوز أخذ الأجر. يعني إنسان تحمل شهادة لفلان فلا يجوز له أن يأخذ الأجر، والله ترى ما أشهد لك عند القاضي حتى أشوف الشيك ب10,000، فهذا لا يجوز لأن أداء الشهادة واجب عيني. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفه. طيب إحنا الآن عرفنا في الفرض الكفائي أنه متعلق بقيام البعض وعدم قيامه وتحقق المصلحة وعدم تحققها. طيب هذه المسألة أحيانا ما نستطيع أن يعني نعطي حكما قطعيا فيه. يعني الآن الواحد لو سألناه والله مثلا بناء المستشفيات هذا فرض كفائي، طيب هل قام به البعض؟ هل تحققت به المصلحة؟ حماية ثغور المسلمين هذا من فروض الكفايات، هل قام به البعض؟ هل تحققت به المصلحة؟ فالمسألة كما تلاحظون يعني لا تكون قطعية دائما، يعني قد لا يكون عند الإنسان حكم قطعي والله ما أدري هل قام به البعض، العلماء الآن هل حصلت بهم الكفاية ولا ما حصلت، فالإنسان قد يتردد أحيانا. فما هي القاعدة في هذا؟ طبعا إذا علم وتيقن واضح الحكم، واضح إن تيقن عدم فعل البعض عدم تحقق الكفاية فتعين عليه، وإن تحقق العكس فلا يتعين عليه، لكن أحيانا يدخل الاحتمال ويدخل الشك في هذا. فما هي القاعدة والعبرة في هذا؟ قال الناظم وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه إلى دام الحرف، يعني العبرة بغلبة الظن، لا يلزمك اليقين أن تتيقن أن تبحث حتى تصل إلى درجة اليقين والعلم، لكن إذا غلب على ظنك عدم قيام البعض وعدم تحقق المصلحة فيتعين عليه، وإذا غلب على ظنك فعل البعض وتحقق المصلحة فيسقط عنك هذا الفرض الكفائي. فالعبرة بغلبة الظن لأن إدراك اليقين أو اشتراط اليقين والعلم هنا متعذر، لا يمكن الإنسان في كثير من الصور أن يصل إلى نتيجة قطعية وحكم قطعي، فلا بد إذن من الاعتماد على غلبة الظن. ولهذا تعبدنا الشرع بأمور ظنية كشهادة الاثنين مثلا أو الشاهد واليمين، وهي أمور ظنية وليست قطعية. فروضه القضاء كنهي نمر رد السلام وجهاد الكفر فتوى وحفظ ما سوى المثاني زيارة الحرام للأركان إلى آخره. شرع الآن يبين فروض الكفايات وذكر 20 فرضا من فروض الكفايات في هذه الأبيات، والواقع أن يعني هذه الفروض هي من باب المثال وليس من باب الحصر، وهناك فروض كفائية أخرى لم تذكر في هذه الأبيات مثل خطبة الجمعة مثل الإمامة وغير ذلك، الإمامة الصغرى رحمك الله. فروضه القضاء من فروض الكفايات القضاء، فيجب على الأمة أن يكون هناك قضاة يتصدون للفصل بين المختلفين ورحمك الله ورد الناس بعضهم عن بعض حتى لا يقع هناك تظالم بين الناس، وبدون هذا سيظلم الناس بعضهم بعضا لأن النفس جبلت على الظلم، وكان الإنسان ظلوما ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا، فالإنسان كثير الظلم. فلو ترك الناس هكذا بدون وجود أجهزة قضائية وأجهزة أمنية تمنع التظالم والفساد بين الناس لفسدت الأرض واعتدى أهل الشر والفساد على أهل الخير. فوجود القضاء هذا من فروض الكفايات، كنهي أمري، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا من فروض الكفايات. لابد أن يكون في الأمة دعاة يتصدون لهذه المهمة الشريفة، ولو تواطأت الأمة على ترك هذه الوظيفة فإنها آثمة جميعا كإثمها في ترك الصلاة وترك الصيام وترك الحج. كذلك أرد السلام، أرد السلام طبعا بالنسبة للجماعة لا بالنسبة للواحد، وإذا سلم عليك الإنسان فهو متعين عليك أن ترد، لكن المقصود هنا بالنسبة للجماعة، يعني إذا كان هناك جماعة من الناس فجاء شخص وسلم عليه فلا يلزم أن يرد الجميع عليه السلام، وإنما يكتفى فيه بفعل البعض، كما جاء في الحديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. الحديث فيه ضعف لكن له شاهد مرسل في موطأ الإمام مالك رحمه الله، فهو حسن كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله. فرد السلام بالنسبة للجماعة هذا فرض كفاية، ولا يلزم كل أحد أن يرد على المسلم. وجهاد الكفر، جهاد الكفار هذا من فروض الكفايات في الأصل، كما قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فهذا يدل على أنه فرض كفاية ولا يلزم الأمة كلها. ولهذا قال في القاعدين والمجاهدين وكلا وعد الله الحسنى، فلو كان فرضا عينيا لما استحق القاعدون هذا الوعد بالحسنى، لكنه يتعين في حالات، أما هو في الأصل هو من فروض الكفايات، لو قام به البعض وتحققت به المصلحة سقط الإثم عن الأمة، وإلا فالأمة مؤاخذة جميعا بقيام هذه المصلحة أو تضييعها. فتوى كذلك الإفتاء من فروض الكفايات، لأن الناس لا يعرفون الصواب من الخطأ والحلال من الحرام بمجرد العقل والنظر والأذواق والأعراف، الأشياء قد تتضمن بعض المصالح المفاسد التي لا يطلع عليها الإنسان، ولهذا لا بد من الرجوع إلى الوحي في تحديد أن هذا حلال أو هذا حرام، والإنسان لا يستطيع أن يدرك يعني بالعقل كثيرا من مصالح الأفعال أو مفاسدها. فمن هنا كان لا بد من وجود علماء مؤهلين بالفقه والفتوى توفرت فيهم الشروط المعروفة ليبينوا للناس مراد الله ومراد رسوله في هذه النوازل وفي هذه الأحكام. وحفظ ما سوى المثاني، المثاني المقصود بها الفاتحة، واستثنى الفاتحة لأن حفظها فرض عين على كل مكلف، لأن قراءتها في الصلاة واجبة فحفظها فرض عين، أما ما سواها فهو فرض كفاية، يعني لا بد أن يكون في الأمة حفاظ لكتاب الله تعالى، ولا يجوز أن تتواطأ الأمة كلها على الاكتفاء بسورة الفاتحة وإهمال الباقي. زيارة الحرام ذي الأركان كذلك، عمارة المسجد الحرام، عمارة المسجد الحرام من فروض الكفايات، فلا يصح هجر البلد الحرام والكعبة من الطواف والعبادة والعمرة وكذلك المناسك من الحج، فهذه من فروض الكفايات. إمامة منه كذلك الإمامة العظمى بمعنى الخلافة، هذا أيضا من فروض الكفايات باتفاق أهل السنة والجماعة، لم يخالف في وجوب نصب الإمام الأعظم إلا الأصم من المعتزلة والنجدات من الخوارج، ومن عدا هؤلاء من الطوائف ومنه جميع أهل السنة والجماعة متفقون على أن نصب الإمام فرض من فروض الكفايات، فإذا ضيعت الأمة ذلك فإنها مؤاخذة أمام الله سبحانه وتعالى إن كانت قادرة على ذلك ولم تفعل. كذلك دفع الضرر، دفع الضرر عن الأمة بإغاثة الجائع، إطعام الجائع وإغاثة الملهوف، ويعني كفالة الأرامل وكفالة اليتامى، هذه الأفعال الخيرية الإغاثية الموجودة في المجتمع هذه كلها من فروض الكفايات، ويجب على الأمة أن تفرغ من يقوم بهذه الواجبات الكفائية، وللقائمين بهذه الأعمال مزية على باقي الأمة من حيث أنه يسقطون الإثم عن جميع الأمة بقيامهم بهذه الأعمال. ولهذا قال العلماء ينبغي للقائمين بهذه الأمور أن تكون نيتهم حسنة حتى تعتبر هذه لهم من الحسنات والعبادات التي يؤجرون عليها. كذلك الاحتراف، الاحتراف يعني الصنائع، يعني من فروض الكفايات أن يكون في الأمة أو أن تتوفر في الأمة كل الصنائع التي تحتاج إليها الأمة. فلو احتاجت الأمة إلى إبرة كما يقول الغزالي ولم تفعل هذا فإنها آثمة كإثمها بترك الصلاة. لو احتاجت إلى السلاح ولم تجد هذا فالأمة كلها آثمة. فهذه الصنائع والحرف هذه أيضا من فروض الكفايات، لكن إذا كانت الأمة بحاجة إليها. أما الصنائع والحرف التي لا تحتاج إليها الأمة وتحقق بها مصالحها في الدنيا فلا تجب، لكن هذه الصنائع هي من فروض الكفايات، وينبغي لأصحابها أن لا يفوت النية الحسنة حتى يؤجروا على هذه الأعمال. والاحتراف مع سد الثغر أو مع سد الثغر، الثغر والثغر بمعنى أطراف البلاد التي تكون معرضة لعدوان الكفار، فالمرابطة فيها هذا من فروض الكفايات. ولا يجوز للأمة أن تنام في القصور وفي البيوت وتترك هذه الثغور لأعداء الأمة. حضانة كذلك، حضانة اللقيط، إذا وجدنا طفلا منبوذا فحضانته من فروض الكفايات، لا يجوز للأمة أن تترك هذا وكل واحد يقول والله ما لي دخل أنا بها، هذا من فروض الكفايات، يجب أن تتصدى الأمة لهذا. توثق كذلك، توثيق العقود بين الأمة التي تجري بين الأمة، هذه من فروض الكفايات حتى لا تضيع حقوق الناس. كذلك الشهادة، تحمل الشهادة من فروض الكفايات حتى لا تضيع حقوق الناس. تجهيز ميت كذلك، تجهيز الميت بتغسيله وتكفينه، هذا من فروض الكفايات أيضا. وكذا العيادة، عيادة المريض، هذا من فروض الكفايات ولا يجوز للأمة أن تتفق على تركها. ضيافة كذلك، الضيافة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ضيافة المسلم حق على كل مسلم، حتى في بعض الروايات فإن بات محروما فإن شاء اقتضى وإن شاء عفى، يعني الضيف له حق حتى أن يأخذ في مقابل ضيافته، أن يعوض ما حرم منه من حق الضيافة بشيء آخر يرجع إلى هذا الشخص الذي أبى ضيافة المسلم، يعني مثل الدين في ذمة الإنسان، وهذا يدل على الوجوب لكنه على سبيل الكفاية وليس على سبيل العين. ضيافة، حضور من في النزع، كذلك حضور الميت الذي وصل إلى مرحلة النزع وخروج الروح، الحضور عنده لتلقينه الشهادة من فروض الكفايات. كذلك حفظ سائر علوم الشرع، حفظ العلوم الشرعية ودراسة العلوم الشرعية بمقاصدها ووسائلها، هذا كله من فروض الكفايات، لا يجوز للأمة أن تهمل شيئا من هذه العلوم، بل يجب أن ينفر إلى كل علم من هذه العلوم طائفة من الأمة يتخصصون فيها. وغيره المسنون كالإمامة والبدء بالسلام والإقامة، وغيره يعني غير الفرض الكفائي المسنون الكفائي، يعني الكفاية تدخل في الفروض وتدخل في إيش؟ في السنن أيضا المستحبات. فكما أن هناك فرض عيني وفرض كفائي، كذلك في السنن هناك سنة عينية وسنة كفائية. مثل لها بأمثلة، منها أمثلة متفق عليها كالبدء بالسلام مثلا، بدء بالسلام من سنن الكفايات. وكذلك الإمامة، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، هناك من يرى أن الإمامة من فروض الكفايات وليس من سنن الكفائية، لكن هو مجرد مثال على بعض المذاهب. والإقامة كذلك، إقامة الصلاة من السنن الكفائية. إذن الخلاصة المقصودة من هذا الكلام أن الواجبات تنقسم إلى أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، من حيث الوقت تنقسم إلى أقسام، ومن حيث ضيق الوقت وسعة إلى أقسام، ومن حيث التحديد والتخيير إلى أقسام، ومن حيث المطالب به والمكلف به تنقسم هذه الأحكام إلى أقسام عينية وكفائية، ولا تختص هذا بالفروض بل حتى السنن أيضا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.